One. متى صاحبك يجي؟ ما أدري، قريب إن شاء الله، بعد حوالي أسبوع. بعد أسبوع أو أسبوعين أظن. يمكن أجي أسلم عليه هنا. أهلا وسهلا. طبعا. يمكن أجي أسلم عليه هنا. أهلا وسهلا. طبعا. متى يوصل المطار؟ ما أدري، لازم أسأل. إيش قال؟ الساعة 10:30 بالضبط، لسه بدري. يجوا من أي باب؟ هداك. Three. نمت كثير؟ لا، نمنا ساعة وربع، بعدين أخذنا السيارة ورحنا عند صاحبي أحمد. أحمد كيفه؟ وحشني. طيب، سلم عليك. الله يسلمك.